الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أجمع لنا الدين وتم علينا النعمة وجعلنا أمة، ولله الحمد خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أحمده على نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه للعالمين رحمة، فأوضح لنا كل الأمور المهمة، وخصه بجوامع الكلم، فربما جمع شهادة الحكم والعلوم في كلمة أو شطر كلمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز موصيا عباده بالتقوى، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وأنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أحبتي في الله، نضر الله وجوهكم وطيب ممشاكم، وجعلني وإياكم من أهل التوحيد الخالص، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا كما جمعنا بهذا المكان الطيب المبارك، أن يجمعنا في الدنيا دائما على طاعته، وفي الآخرة في جنته ومستقر رحمته، هو لي ذلك والقادر عليه. طبتم أيها الأحبة، طبتم يا رحمكم الله، طبتم يا من تمثلتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته، من اغتسل وتوضأ في بيته وراح إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب لله بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب لله بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب لله كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب لله دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب لله بيضة، حتى يصعد الإمام المنبر تجلس الملائكة تستمع الذكر. طبتم أيها الأحبة وطاب ممشاكم. أيها الأحبة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم أيها الأحبة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها هي سنته صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ومعاملاته وعباداته. السنة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله النبي، وما قره النبي صلى الله عليه وسلم. سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. هذه هي السنة التي ينبغي علينا أن نتمسك بها ونحافظ عليها وعلى آدابها. فالسنة القولية كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة يعمل بها، وما قال وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سنة يعمل بها، وما فعله الصحابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ما قاله الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سنة يعمل بها. فعلينا عباد الله أن نهتم بهذه السنة المباركة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربه للعالمين بالهدى ودين الحق. نعم، الله سبحانه وتعالى أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. إذا أخي الحبيب، أخي رحمك الله، لا بد لنا من علم ولا بد لنا من عمل. ذكرنا قبل ذلك أن العلم هو معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. علينا أن نتعلم العلم النافع الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة. كما ذكرنا مرارا قبل ذلك، ليس معنى هذا أننا نتجاهل العلم الدنيوي، كلا والله، فلا غنى لنا أبدا عن العلم الدنيوي، ولكن المعني بهذا الحديث هو العلم النافع الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة. أن نتعلم العلم ونعمل به، أن نعمل بهذا العلم الذي تعلمناه، بعد أن نعمل به ندعو إليه، ندعو إلى هذا الدين، الدين الحنيف الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرة التي إليها مآبي. علينا عباد الله نتعلم العلم وأن نعمل به وأن ندعو إليه وأن نصبر على الأذى الذي يلقاه الداعي إلى الله. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعلموا عباد الله يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه السورة القصيرة، قال: العصر هو المكان أو الزمان الذي يتحرك به بني الإنسان من خير أو شر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان الذي خسر كل بني البشر، كل بني الإنسان في خسارة وهلاك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق هو العمل الصالح، والصبر هو الصبر على الأذى الذي يلقاه، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، أن يصبر على هذا الأذى. لذلك يقول البخاري رحمه الله: أنا باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو العلم، واستغفر لذنبك الاستغفار، هذا هو العمل. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا الله لعبادته، علينا أن نتمسك بعبادة الله وتوحيده وأن لا نشرك به شيئا، وعلينا أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تستهون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول بعضنا في بعض الأحيان: هذه سنة إن عملنا بها وجرنا، إن لم نعمل بها فلا إثم علينا. نعم، هذه مقولة صحيحة، أن السنة هي ما يحمى يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها. ولكن من قال هذه السنة؟ ألم يقلها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ علينا أن نأخذ كل نعمل كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نبتعد عما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم وزجر. نتمسك بهذه السنة، نعمل بها في كل أحوالنا، حياتنا اليومية وحياتنا الخاصة والعامة، نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة. هذه بشارة من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: كلكم ستدخلون الجنة. ثم استثنى وقال: إلا من أبى، إلا من أبى دخول الجنة. قال: يا رسول الله، يا رسول الله، ومن يأبى، من يأبى دخول الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن الجنة في رحمك الله مرهونة بيدي ويدك. إن أردنا دخول الجنة علينا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا، وإلا فلا. إن لم نرد دخول الجنة، ما عليك أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية، هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران، سماها العلماء آية المحنة أو آية الامتحان. لماذا؟ ادعى أقوام من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله، فنزل قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو أنكم حقا تحبون الله، لو أننا سألنا هذا السؤال: أي واحد منا هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تردد أحد منا بالإجابة: نعم نحب رسول الله. هل تحب الله؟ تكون الإجابة أسرع. ومن منا لا يحب الله؟ نقول لكم رحمكم الله بقدر بعدك عن محبة النبي واتباعه صلى الله عليه وسلم يكن بعدك عن حب الله تبارك وتعالى. واعلم أخي رحمك الله ليست هي الغاية، الغاية العليا أنك تحب الله، لا والله ليست هي الغاية العظمى أنك تحب الله تبارك وتعالى. إذن ماذا بعد ذلك؟ الغاية هي أن الله سبحانه وتعالى يحبك. كيف يحبك الله تبارك وتعالى؟ وما هي علامة الله أن الله سبحانه وتعالى يحبك؟ العلامة هي اتباعك وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بنص القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. علينا أن نحب رسول صلى الله عليه وسلم حتى يحبنا ربنا. وإذا أحبك الله سبحانه وتعالى يسر لك كل شيء أمامك. إذا أحبك الله فنادى جبريل: إني أحب فلان فأحبه، فيحبكم جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل لأهل السماوات أن الله تبارك وتعالى يحب فلان فأحبوه، فيحبونه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض ويحبونه الناس. إذن علينا أن نتمسك أخي الحبيب أخي رحمك الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستهون بها، ولا نقول هذه سنة من عمل بها أجر ومن لم يعمل بها فلا إثم عليه. هذا كلام رسول الله، وهذه أفعال رسول الله، وهذه تقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي علينا أن لا نستهون بها، أن نعمل بها. كن دائما مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سمعت قبل ذلك، وقد ذكرنا ذلك في أيام رمضان في صلاة التراويح بين الركعات، قصة هذا الصحابي الذي تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن حزامة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس أن يبلغه، أن يوصل إليه الرسالة. ولما وصل أبى أن يعطي الرسالة أحد الجنود، قال: كلا، إني أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسلم إليك يدا بيد، وأنا لا أخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الملك: اتركه يدن مني. فدنا من الملك وسلم الرسالة في يده. الشاهد من القصة ليس مجالنا أن نتكلم عن هذه القصة، ولكن الشاهد منا أراد أن ينفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكل حذافيره. قال: لا، إني أمرني رسول الله أن أسلم إليك يدا بيد، وأنا لا أخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الحقيقية، لا تهم نفسه أيقتلوه أم يقتلوه، المهم أنه أدى رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. دخل يوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد الناس يذكرون الله حلقا حلقا، يذكرون الله. ماذا يفعل هؤلاء؟ يفعلون شيء غريب، يذكرون الله تبارك وتعالى، ولكن كيف كان ذكرهم؟ كانوا يذكرون الله يعدون بالنوى، يذكرون الله جماعات ويعدون بالنوى. قال: ماذا تفعلون؟ قالوا: نذكر رسولا، نذكر الله تبارك وتعالى. قال رضي الله عنه: إما أن تكونوا أتيتم بشريعة أهدى مما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أما أنكم مفتتحي باب ضلال. لو أنكم أتيتم بشريعة أهدى مما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتهمتم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة أنه لم يؤدي رسالة كاملة وقد نقصها وأنتم تكملونها، إن لم يكن كذلك فأنتم مفتتحي باب ضلال، لأن هذا الفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك. فعلينا عباد الله أن ننظر إلى ما قال الله، أن ننظر إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفعله، إلى ما سمعنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتردد ولا تقل قال فلان ولا العالم فلان ولا الشيخ فلان، وعليك أن تقول سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سنة النبي سنة غالية، سنة مباركة، علينا أن نتبعها وأن نتمسك بها حتى نفوز بشربة بيد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من حوضه الشريف، يوم أن يأتي الناس ليشرب من حوض النبي فتزق الملائكة عن الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فتقول الملائكة لا تدري ماذا أحدث بعدك، لا تدري ماذا بدل بعدك، فيقول النبي سحقا سحقا بعدا بعدا، كن من الذين يشربون من حوضه ولا تكن من الذين يبتعدون من على هذا الحوض. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول، ولكن نأخذ الشاهد من اتباع النبي في حياتنا اليومية وحياتنا الخاصة وحياتنا العامة حتى نفوز برضا الله تبارك وتعالى ومحبته سبحانه وتعالى، لأن هذه السنة ينبغي على كل مسلم عاقل أن يجعلها نصب عينيه في كل أحواله في سره وعلانيته. إليكم أيها الأحبة هذه القصة، وأختم بها بإذن الله تبارك وتعالى. يروى أن طفلا كان يسمى خالد، كان طفلا، كان ولدا زكيا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان كثيرا النسيان، كثيرا ما ينسى السنن في حياته اليومية. وذات يوم زاره جدهم، ولما جلسوا على المائدة ووضعوا غداءهم أخذ خالد يأكل بسرعة بيمينه وشماله دون أن ينظر إلى الطعام. فتبسم الجد وقال، يا خالد، هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سر إن فعلناه كانت البركة في الطعام وكان الطعام شهيا؟ قال، وما هذا يا جدي؟ قال، أن تسمي الله، أن تسمي الله قبل أن تأكل الطعام، قبل أن تبدأ بأكل الطعام. ليست مجرد قصة نقولها أيها الأحبة، نعلم هذا أبناءنا، لأننا رأينا كثيرا من أبنائنا من لا يهتمون بهذه السنن ولا يفعلونها، وذلك نقص التعليم من الآباء والأمهات في البيوت، لأن التعليم في البيوت هذا أمر مهم جدا. قال، يا بني، أن تسمي الله قبل أن تبدأ، وأن تأكل بيمينك، وأن تأكل مما يليك، تأكل من الطبق الذي أمامك، ولا تأكل من وسط من الوسط أو من أمام أحد غيره. قال، وهذه سنة؟ قال، نعم يا ولدي، إن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا، كل بيمينك وكل مما يليك، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه سنة يجب علينا أن نعلمها أبناءنا. واسمع إلى الأخرى، ولما انتهى من الطعام قام خالد ليذهب، فنظر إلى أبيه فوجد أن أباه مشغول، فدخل مسرع إلى غرفته، غرفة أبيه، ليأخذ بعض أغراض أو يأخذ شيء ما في الغرفة. فنظر إلى جده وقال بهدوء برفق: الرفق مهم جدا، لأن ما كان الرفق بشيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. قال فناداه برفق: يا خالد، أما علمت آداب الاستئذان أن تستأذن قبل أن تدخل؟ قال: يا جدي، أنا من أهل البيت، هذا بيتنا. قال: نعم بيتكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستئذان، أن نستأذن قبل أن تدخل، أن تستأذن قبل أن تدخل حتى لغرفة أبيك وأمك، تستأذن قبل أن تدخل. حتى الشاب الكبير، حتى الرجل المتزوج، ينبغي علي أن يستأذن قبل دخوله على أهله. كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا كان مسافرا أن لا يدخل إلى أهله حتى يصلي ركعتين في المسجد. والآن قد تيسر الحال كثيرا، لو أنك مسافر وأتيت قبل أن تدخل إلى بيتك، قبل أن تدخل على أهلك، فاتصل بهم أولا: إنني قادم، إنني قريب من البيت، حتى يجهزوا نفسهم. ربما تدخل على أهلك فجأة، ترى فيها ما لا يسرك، ربما لم تسرح شعرها، ربما نامت بملابس المطبخ مثلا، ربما كذا وكذا، ولكنك إذا استأذنت وأخبرتها بقدومك تهيئ نفسها لك، تهيئ لاستقبالك، ترى كل ما يسرك فيها. كذلك يعلم الجد هذا الطفل، يعلم لا تدخل إلى البيت حتى تستأذن، حتى لو كانت أمك، حتى لو كان أباك، استأذن واطرق الباب قبل أن تدخل. إن سمحوا لك فادخل، وإن لم يسمحوا لك فلا تدخل. هذه السنة التي ينبغي علينا أن نعلمها أبناءنا: آداب الاستئذان، وآداب أكل الطعام، وآداب المعاملة مع الناس، وآداب خفض الصوت حينما تتحدث مع من هو أكبر منك. هذه بعض السنن وبعض آداب السنن، حتى نعلمها أنفسنا ونعلمها أبناءنا، حتى يشبوا على اتباع السنة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى يفقهنا في ديننا ويعلمنا ما ينفعنا. اللهم اهد أبناءنا واهد شبابنا وحب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا رمضان. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه من الذين عتقت رقابهم من النار. اللهم اجعلنا من وفقوا لليلة القدر. اللهم اجعلنا ما يدخلون الجنة من كل الأبواب، وعلى رأسهم باب الريان الذي لا يدخله إلا الصائمون. اللهم اجمع اجتماعنا اجتماعا مرحوما، ولا فرقنا بين فرقا معصوما، ولا نجعل فينا ولا معنا ولا شقيا ولا محروما. اللهم اسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لسانا وناسنا، وزينه بالحجاب والعفة والطهارة يا رب العالمين. اللهم اسألك الجنة فردوسها الأعلى، اللهم نسألك الجنة فردوسها الأعلى. اللهم نسألك أن تجيرنا جميعا من النار، وأهلينا وأبناؤنا، ومن لا الحق علينا يا رب العالمين. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. وقنا الصلاة، إن صلاتك كانت على المنبر موقوتة.